ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مر معنا بالأمس حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وعرفنا بأن في هذا الحديث مبالغة في الحمد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا غرابة في ذلك، فاسمه محمد واسمه أحمد صلوات الله وسلامه عليه، وكلا الاسمين مشتق من الحمد، وهو الذي علمنا بأن الحمد يكفر الله به الذنوب، ويحط الله به الخطايا، ويحصل به العبد الرضا من الله عز وجل. فأخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى يرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، وأن الإنسان إذا أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وأن الدنيا بحذافيرها لو كانت بيد عبد من عباد الله ثم قال الحمد لله لكانت الحمد لله أفضل من ذلك، لأن الدنيا فانية والحمد لله باقية، والله عز وجل يقول: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالواحد منا ينبغي أن يعود لسانه كلمة الحمد لله في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، في العسر واليسر، إذا أصبح وإذا أمسى، كما قال جل جلاله: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يعني على كل الأحوال الإنسان يعود لسانه كلمة الحمد لله حتى في حال المرض. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان إذا مرض فإن الله عز وجل يرسل ملائكة يقول لهم: انظروا ماذا يقول عبدي لعواده. فإذا رجعت الملائكة فقالوا: يا ربنا إن عبدك حمدك وأثنى عليك، يقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابته نعمة قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابه بلاء قال: الحمد لله على كل حال. فيفتتح عليه الصلاة والسلام صلاته بالحمد، فأحيانا في دعاء الاستفتاح يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيره. وأحيانا يفتتح الصلاة بقوله: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأحيانا يفتتح الصلاة بقوله: اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. ثم إذا ركع عليه الصلاة والسلام فهو كذلك يحمد الله، كان يكثر أن يقول في ركوعه في آخر حياته: سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، لأن الله قال له: فسبح بحمد ربك واستغفره، فكان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. إذا افتتح الصلاة يحمد الله، وإذا ركع يحمد الله، وإذا رفع عليه الصلاة والسلام يأتي بهذا الحمد الطويل. أحيانا يقول: ربنا لك الحمد. فأحيانا يقول اللهم ربنا ولك الحمد، وأحيانا يزيد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأحيانا يأتي بهذا الدعاء فيقول ملء السماوات وملء الأرض، فهو يشبه الحمد بأجسام بجواهر تملأ السماوات على سعتها وتملأ الأرض على سعتها وتملأ ما بينهما. ثم يقول وملء ما شئت من شيء بعد مما لا نعلمه، مما لا نعلمه، مثل ما كان يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ثم يقول أحق ما قال العبد، هذا الكلام كلمة الحمد لله وكلمة ربنا لك الحمد هي أحق ما قال العبد، فإن الله جل جلاله هو أحق من عبد وأحق من حمد جل جلاله. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، ولا أحد أعبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عبد الله الكامل الذي اكتملت عبوديته لله. ولذلك الله جل جلاله قال الحمد لله الذي أنزل على عبده، وقال سبحان الذي أسرى بعبده، وقال فأوحى إلى عبده، وقال أليس الله بكاف عبده، وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فهو العبد الكامل عليه الصلاة والسلام، لا أحد أعبد لله منه. وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ثم قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد، والجد هو الغنى والحظ، فالإنسان مهما كان غنيا ولو ملك ما ملك من قناطير الذهب والفضة فهذا الغنى لا ينفعه عند الله عز وجل، لأن ربنا سبحانه وتعالى له الغنى المطلق وهو الغني عن العالمين. فالغني لا ينفعه عند الله غناه إلا إذا كان غناه عونا له على طاعة الله. وهذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه استحباب أن يجمع الإمام بين التسميع والحمد. الإمام يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده وبين قوله ربنا ولك الحمد مع هذا الدعاء. ثم يستفاد من هذا الحديث أيضا استحباب الإكثار من الحمد والمبالغة فيه، استحباب الإكثار من الحمد والمبالغة فيه بعد الرفع من الركوع، ولكن هذا مقيد بألا يكون الإنسان إماما. إذا كان الإنسان إماما يصلي بالناس فإنه لا يطيل لألا يشق على الناس، وإلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وحده بعد رفعه من الركوع يطيل حتى يكون قيامه قريبا من ركوعه عليه الصلاة والسلام. ولذلك حذيفة رضي الله عنه لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل قرأ في ركعة واحدة بالبقرة وآل عمران والنساء قال ثم ركع حتى كان ركوعه قريبا من قيامه، ثم رفع فقال لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد، فلم يزل يقولها حتى كان قيامه قريبا من ركوعه عليه الصلاة والسلام. إنسان إذا كان يصلي وحده فله أن يبالغ في قيامه بعد رفعه من الركوع، أما إذا كان إماما بالناس فهو مقيد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، فليطول ما شاء. وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ لما طول بالناس، قال له: أفتان أنت يا معاذ؟ وهذا الحديث أيضا يستفاد منه استحباب مناجاة الله عز وجل في أركان الصلاة كلها، استحباب مناجاة الله عز وجل في أركان الصلاة كلها. ففي افتتاح الصلاة نناجي ربنا جل جلاله، فنقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أو يقول أحدنا: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، إلى آخر الدعاء المعروف. أو يقول: اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض من فيهن، إلى آخر الدعاء المعروف. وكذلك حال الركوع نناجي ربنا جل جلاله فنعظمه ونثني عليه، وأيضا لا بأس أن ندعوه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكذلك حال الرفع من الركوع أيضا نناجي ربنا جل جلاله. وأما في السجود فكمال المناجاة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. نعم، راوي هذا الحديث هو أبو العباس عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مولده قبل الهجرة بثلاث سنين، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ غلام ختين، وقد دعا له بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان من أعلم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 68، ودفن بالطائف، دفن عبد الله بن عباس في الطائف رضي الله عنه. ومن كراماته أنه رأى جبريل، فقد دخل مع أبيه العباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فنبي عليه الصلاة والسلام ما التفت إلى عمه، فخرج العباس وقال لولده: يا بني، أما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمعرض عني؟ فقال له: يا أبتي، قد كان رجل يناجيه، يعني في زول كان شاغله. فرجع العباس وقال: يا رسول الله، إني قد أتيتك فشغلت عني، وزعم بني هذا أن رجلا كان يناجيك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعبد الله بن عباس: أو قد رأيته؟ قال: بلى. قال له: ذاك جبريل. وكان وعاء من أوعية العلم، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعظمه ويستشيره ويعرف له قدره، حتى كان يجعله من خاصته وأهل مجالسته رضي الله عنه وأرضاه. فيروي هذا الحديث الذي هو في الصحيحين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت. وفي رواية: أمرنا، أمرنا أي يا أيها الأمة. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت، فمن الآمر؟ الله جل جلاله، لأن الأمر لا يكون إلا من الأعلى لمن هو دونه، ولا أحد أعلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رب العزة جل جلاله. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على سبعة أعظم، أعظم أي أعضاء. أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وعبر بالعظم تعبيرا بالجزء عن الكل، تعبيرا بالجزء عن الكل، وإلا معلوم بأن هذه الأعضاء فيها عظام وغيرها، يعني فيها عظم ولحم وعصب ودم وشحم وما إلى ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالأعظم. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار إلى أنفه عليه الصلاة والسلام. قال أبو العباس القرطبي شارح صحيح مسلم: وفي هذا إشارة إلى أن الأنف تبع له الجبهة، فهما بمنزلة العضو الواحد، وإلا لو كانت الأنف عضوا مستقلا لكانت الأعظم كم؟ ثمانية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال على الجبهة وأشار إلى أنفه. والكفان، الكفان المقصود بهما الراحتان، وقد مضى معنا أن الكف سمي كفا لأن الإنسان يكف بهما الأذى عن نفسه، فإنه لو هبت ريح فإن الإنسان يضع كفيه على عينيه، كذلك لو تعرض لشيء من الأذى فإنه يتقي به كفيه. الكفان والركبتان وأطراف القدمين. طيب، في هذا الحديث أيها الإخوان مبحثان. المبحث الأول يتعلق بقضية كشف هذه الأعضاء، يعني هل يجب علي إذا سجدت أن أكشف هذه الأعضاء يعني كلها، أم أنه يجب كشف بعضها دون بعض، أو أنه يجزي أن تكون كلها مغطاة؟ أما الركبتان فقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجب كشفهما، وذلك لأن كشفهما قد يؤدي إلى كشف شيء من الفخذ، وقد مضى معنا أن الفخذ عورة، وهو قول جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة على أن الفخذ يعني عورة يجب تغطيتها في الصلاة. فالركبتان مغطيتان إجماعا. طيب، وينبغي أن يلحق بالركبتين كذلك القدمان، فإنه لا خلاف بين أهل العلم أنهما لو كانتا مغطيتين فإنه لا حرج ويجزئ السجود عليهما. مغطيتين بماذا؟ إما أن يكون الإنسان يلبس جوارب، وإما أن يكون في رجليه خفان، وإما أن يكون في رجليه نعلان، ربما يصلي الإنسان فيه نعليه كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما الدليل على الجواز، جواز أن تكون القدمان مغطيتين؟ كما ذكرت لكم قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه نعليه، وكذلك من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لنا إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، وإذا كنا مقيمين ألا ننزع خفافنا يوما وليلة. معنى ذلك أنه ستمر عليك صلوات وخفاك في رجليك، إذن ما في حرج أن يصلي الإنسان وخفيه في رجليه. فعندنا القدمان وعندنا الركبتان، بقي الكفان. الكفان ثبت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسجدون وأيديهم في أكمامهم يتقون بها حر الأرض. إذن لا بأس أيها الإخوان لو أن الإنسان سجد أيضا وفي كفيه قفازان، أو أنه وضع يديه في كميه، أيضا لا حرج عليه أن يسجد طالما أن الكفين ممكنتان من الأرض. بقي ماذا؟ الجبهة. الجبهة جاء في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على كور عمامته عليه الصلاة والسلام، سجد على كور العمامة، وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسجد وقد اعتم يعني على رأسه عمامة، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامته عن جبهته. يعني هذا الصحابي يصلي، النبي عليه الصلاة والسلام حسر له عمامته عن جبهته. ولذلك المالكية رحمهم الله يقولون يكره السجود على كور العمامة إذا كانت طاقة أو طاقتين، فإذا كثرت الطاقات فإنه يحرم. يعني إذا كانت العمامة طاقة أو طاقتين فإنه يكره السجود عليها، يعني إذا كانت العمامة تغطي يعني الجبهة هنا. أما إذا كثرت الطاقات، يعني مثلا إخواننا أهل الشام جرت عادة أهل العلم فيهم أنهم يلبسون عمامة، يعني ما شاء الله لو وضعتها على رأسك ربما يكون 2 كيلو، شيء يعني ضخم هكذا. مثل هذا النوع الذي كثرت طاقاته عند المالكية يحرم السجود عليه. وأقول أيها الإخوة الكرام، الأمر في ذلك واسع إن شاء الله، لأن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سجود لمن لم يجد حجم الأرض، يعني المقصود أن الإنسان يمكن هذه الأعضاء من الأرض، سواء كانت حاسرة أي ليس عليها شيء أو كانت مغطاة، فلا حرج عليك أن تسجد وفي قدميك نعلان أو خفان أو جوربان، ولا حرج عليك أن تسجد ولو كان على جبهتك قلنسوة أو عمامة أو منديل أو غير ذلك. ثم المبحث الثاني أيها الإخوة الكرام، قضية الجبهة، قضية الأنف. أجمع أهل العلم على أنه لا يجزئ السجود إلا إذا كان على الجبهة، طبعا لمن كان قادرا، وإلا من كان عاجزا فإنه يكفيه الإيماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فليومئ إيماء، يعني مجرد الإشارة بالرأس ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، هذا يجزئ. لكن لو أن إنسانا يستطيع السجود فلا بد أن يضع جبهته على الأرض، لا بد أن يضع جبهته على الأرض. بالنسبة للأنف، أكثر العلماء على أنه لا يجب وضعها على الأرض، لكن هذا من باب الكمال، من باب الكمال. واستدلوا بحديث المسيء صلاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ومكن جبهتك من الأرض، ولم يذكر الأنف، فدل ذلك على أن وضع الأنف على الأرض من باب الكمال لا من باب الإجزاء. أما المجزئ المطلوب فهو أن تضع جبهتك على الأرض وأن تمكنها، يعني ما مجرد ملامسة بالجبهة للأرض، بل لابد أن تمكن جبهتك من الأرض. هذا هو المجزئ وهذا هو المطلوب، والعلم عند الله تعالى. نعم، ابن بحينة هو عبد الله بن مالك الأزدي رضي الله عنه، وبحينة هي أمه، بحينة أمه، أما هو فاسمه عبد الله، وأبوه مالك منسوب إلى الأزد، وكانت وفاته رضي الله عنه في خلافة معاوية رضي الله عنه ما بين سنة 54 و58، يعني معلوم بأن خلافة معاوية كانت من سنة يعني 41 إلى سنة 60، فهذا الرجل توفي ما بين سنة 54 وسنة 58. يروي هذا الحديث بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد غلام الشيخ كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. فرج بين يديه أي نحى كل يد عن الأخرى، هذه هيئة سجوده عليه الصلاة والسلام. كان إذا سجد فرج بين يديه يعني جاف عضديه عن جنبيه وجاف بطنه عن فخذيه صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن بحيرة حتى يرى بياض إبطيه. طيب يرى بياض إبطيه، قالوا ليس في الحديث دليل على أنه ما كان لابسا قميصا عليه الصلاة والسلام. قال الصنعاني رحمه الله لأن أهل ذلك العصر كانت أكمامهم قصيرة، كانت أكمامهم قصيرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا فرج بين يديه ومع قصر كميه فإنهما ينحسران حتى يرى بياض يعني إبطيه. قالوا وليس في الحديث دليل أيضا على أنه ما كان على إبطيه شعر صلوات الله وسلامه عليه، لأنه ربما يقصد ببياض الإبطين مؤخرهما، يعني ليس المقصود ببياض الإبطين أي باطن الإبطين وإنما مؤخر الإبطين. طيب ما الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي بين يديه يعني ينحي كل يد عن الأخرى؟ قالوا الحكمة أن يظهر كل عضو ويتميز عن غيره، فيكون الإنسان حال سجوده وكأنه متعدد، وكأنه متعدد يعني أعطى كل عضو حقه من التعبد لله عز وجل استقلالا. والحديث رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر إذا سجدت فلا تفترش افتراش السبع وانصب قدميك وأبدي ضبعيك، فإنك إن فعلت ذلك سجد كل عضو منك. إذا سجدت فلا تفترش افتراش السبع وأنصب قدميك وأبدي، أبدي أي أظهر ضبعيك، فإنك إن فعلت ذلك سجد كل عضو، كل عضو منك. إذن أيها الإخوة الكرام، هيئة السجود الكاملة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمكن الإنسان جبهته من الأرض، وأن يصيب أنفه ما أصاب جبهته، الأنف تكون في مستوى الجبهة، ثم بعد ذلك يستقبل بأصابعه القبلة ضاما لهم، يعني ما يصلي وقد فرج بين أصابعه وإنما قد ضم أصابع كفيه، ويمكن الكفين من الأرض رافعا الذراعين، لأنه مضى معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش كافتراش السبع، فيرفع الذراعين عن الأرض والأصابع مستقبلا بهما القبلة، ثم يجافي عضديه عن جنبيه كما جاء في بعض الأحاديث حتى إن البهمة لتمر من تحت يديه، يعني لو جاءت بهيمة صغيرة فإنها تمر من تحت يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. وطبعا هذا مقيد أيها الإخوة الكرام بألا يضايق الإنسان يعني غير هذه الهيئة. فأعصر من كان على يميني ومن كان على شمالي وأقول أنا أطبق السنة، لا، تطبيق السنة مقيد بألا يكون فيه أذى لغيري، واضح أيها الناس؟ ولذلك حتى تقبيل الحجر الأسود مثلا كان ابن عباس رضي الله عنه ما يقول لا يؤذي ولا يؤذى، إنسان يقبل الحجر الأسود بشرط ألا يؤذي غيره ولا يؤذى فيه في نفسه. أما إذا كان هناك زحام وتدافع ومصارعة بين الناس فيكفيك أن يعني تلمسه بيدك أو بشيء في يدك ثم تقبله، ما استطعت هذا يكفيك أن تشير مكبرا وتمضي، واضح أيها الناس؟ طيب بالنسبة للقدمين أيها الإخوان، مضى معنا حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على بطون أصابعه ناصبا عقبيه، ناصبا عقبيه. الآن عرفنا بأنه لا بد من تمكين الجبهة، وأن يصيب الأنف ما أصاب الجبهة، وأن تستقبل بأصابعك القبلة ضاما لهما، يعني ليس كما يصنع بعض الناس إذا سجد يحرف أصابعه هكذا، لا، الأصابع تكون في اتجاه القبلة، وتجافي عضديك عن جنبيك، وتجافي بطنك عن فخذيك، ثم تسجد على أطراف الأصابع وبطونهما إلى الأرض، ليس كما يصنع بعض الناس يسجد على ظهور أصابع رجليه، لا، وإنما لابد أن يكون أطراف الأصابع إلى الأرض وقد نصبت عقبيك. الكلام ده واضح أيها الإخوان؟ طيب ورينا يا عبد الكريم، من هنا تعال يا محمد انت ولا، نعم تعال انت من ها هنا وهو من هناك، بسم الله. اي نعم، ارايتم ايها الناس هذه صفه السيد، انا ما شايف بطون قدميك، طيب خليك كما انت. طيب بعض الناس يحرف أصابعه عن القبلة، كيف يا عبد أيوة هكذا، هذا خطأ أيها الإخوان، اللي بيعمل كذا ده غلط، خليك كما أنت يا أخي مستعجل مالك، أين اجعل أصابعك إلى القبلة ضاما إياهم، أيوة ضاما أصابعك. طيب بالنسبة لأطراف القدمين هذا صحيح. طيب بعض الناس يجعل ظهور قدميه إلى الأرض، كيف؟ ها اجعل، أيوة هذا غلط أيها الإخوان، رأيتم هذه الطريقة خطأ، الإنسان يجعل يعني ظهور قدميه إلى الأرض خطأ. وأشنع من ذلك من يجعل إحدى الرجلين على الأخرى، أي نعم، رأيتم هذا سجد على كم؟ على ستة. طيب بعض الناس من استعجاله يرفع القدمين معا، معلقهم في الهواء، سجد على خمسة والرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة. طيب بعض الناس أيضا من استعجاله يسجد على رؤوس أصابع يديه، أي نعم هكذا على رؤوس الأصابع، ما مكن كفيه من الأرض. صفة الكمال أيها الإخوان أن تسجد على هذه الأعضاء السبعة كما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب جزاكم الله خير. قالوا ويستحب للمرأة أن تتضام، المرأة ليست يعني كالرجل، تجافي عضديها عن جنبيها وبطنها عن فخذيها، لا، وإنما المرأة يعني تتضام، وعلى هذا اتفاق الفقهاء رحمهم الله، رغم أن الحديث الوارد يعني في سنده كلام. نعم وارفع منطقيك نعم البراء بن عازب رضي الله عنه الأوسي الحارثي هو صحابي وأبوه صحابي وأول مشاهده الخندق أول مشاهد الخندق لأنه في يوم أحد الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجه من الجيش يعني استعرض الجيش عليه الصلاة والسلام فأخرج الصغار فأخرج عبد الله بن عمر وأخرج البراء بن عازب وأخرج رافع بن خديج وأسامة بن زيد هؤلاء جميعا ردهم عليه الصلاة والسلام لصغر يعني أسنانهم وأول غزوة غزاها مع الرسول عليه الصلاة والسلام هي غزوة الخندق وقد عاش حياة طيبة وافتتح الري سنة 24 يعني خرج في الجهاد رضي الله عنه في زمان عمر وافتتح الري بلد من بلاد يعني آسيا الوسطى وإليها ينسب بعض الأئمة إذا قيل الرازي فهو نسبة إلى هذه البلد التي هي الري والتي كان قائد الجيش الذي افتتحها هو البراء بن عازب رضي الله عنه وقد شهد مع علي الجمل وصفين والنهروان عليه من الله الرضوان يروي هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا قال إذا سجدت فضع كفيك وارفع منقبيك نعم هذا هو يعني مقتضى هذا الحديث دال على ما مضى ذكره لأن الإنسان مطلوب منه أن يضع كفيه على الأرض وأن يرفع يعني مرفقيه قالوا والحكمة في ذلك أن الإنسان لو وضع ساعديه على الأرض فذاك مشعر بالكسل واللامبالاة وقلة الاهتمام به بأمر الصلاة يعني الإنسان لو وضع يعني ذراعيه على الأرض فهذا دليل على كسله ولا مبالاته لكن لا الإنسان يرفع يعني كفيه وهذا أيها الإخوان كله مقيد بعدم المشقة فإن الإمام أبا داود رحمه الله روى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما يعانونه حال سجودهم فقال لهم اعتمدوا على الركبتين والإمام أبو داود بوب باب الترخيص في ترك المجافاة أو في ترك التجافي باب الترخيص في ترك التجافي يعني بعض الناس إذا جافى عضديه عن جنبيه قد يكون في عضلاته شيء من يعني الضعف فيجب في ذلك مشقة خاصة إذا طال السجود فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في ترك المجافاة وأن يكون جل الاعتماد على الركبتين لأن الركبتين ممكنتان من الأرض ولا يجد الإنسان معاناة في الاعتماد عليهما لكن كما ذكرت لكم الكمال والسنة أن الإنسان يجافي عضديه عن جنبيه ويرفع مرفقيه عن الأرض وكذلك يجافي بطنه عن فخذيه وأن ينصب عقبيه بقيت مسألة أيها الإخوان أنبه عليها وهي عدم مشروعية ضم العقبين حال السجود عدم مشروعية ضم العقبين حال السجود بمعنى أن بعض إخواننا من الشباب إذا سجد فإنه يقرن بين عقبيه والعقب هو آخر القدم نقول هذا ليس مشروعا وليس واردا في السنة ورينا له عبد الكريم محمد أيوة هكذا يضم يقرن بين يعني عقبيه وبعضهم يفعل ذلك بسبب قصر ثوبه قصرا مبالغا فيه يعني بعض الناس يلبس تحت الركبة بقليل فهو يخشى إذا سجد أن تنكشف يعني عورته فيضم عقبيه لا وإنما المشروع أن تجاف أنت ما ساجد على بطون أصابعك أيها الرجل أنت أيها الساجد اسجد على بطون أصابع رجليك خليك ساجد أي نعم، ففرج طيب بين عقبيك، أيوة هكذا يا أخي، فرج بين عقبيك، فرج وطول جلابيتك دي شوية. يا الله، مع السلامة. فهذه هي السنة، نقف عند هذا الحد إن شاء الله. أسأل الله أن